يعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله خزائن السماوات والأرض يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله أموالكم ولا أولادكم